أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به عن الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا وإن كنتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فإن كنتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وابتلوا اليتامى حتى شاء الله كده كده بنعمل حاجه. فإذا دفعتم إليهم أنفسكم وليقل الذين لو تركوا من خلف صلى على النبي تعليقا مولانا الله يقويك. Thank you. الله أكبر. هذه عم يحصل يا رب. وإن كانت واحدة you

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

وليست التوبة للذين يحملون السيئات حتى وأمهات نسائكم وربائبكم لا التعليق ما شاء الله.